مرحبا او يسجل شيء. لكن لكن نشوف برك ابن رشد، اعتقد ابن رشد ولا يذكر على اساس ان الجمهور ذهبوا الى التحديد لان العامي يحتاج الى ضبط كالقانون. قال بارك الله في وفيك. اذا العامي يحتاج الى ضبط، كي احنا نحولوها على عرف ما اصبح الضبط، يصبح كل بلده عرفها، ما يكون هناك ضبط. فهمت الان ما دام قال هذه المقوله هذه، ثم لازم الامور تتعاود ترجع كما نقول احنا الى نصابها. فشيخنا لما قالوا لما قالوا بالعرف العامي، ما معنى العرف؟ ما معنى العرف؟ العرف هو لان لما العرف كان معروف عند الناس ما كانش عارف. اصبر شويه، العرف كان معروف. إيه؟ كيفاش وضع العرف؟ كان معروف في السفر، بدا يفتحوا البلدان. معليش كي بدا يفتحوا البلدان ولا هذا الـ هذا الـ اذا صح التعبير الاعجمي هذا يلي الاخر، ماذا بك تعطي له تحديد، تحدد له، فطلبوا التحديد باش العامي ما يتوهش. ولهذا اذا مثلا عرف هو السفر هذا باش ما يتوهش الناس، العلماء كلهم قاطبة الا ابن تيمية. الان من الاشياء اللي نمشوا بها ونعاودوا نرجعوا دوك الان احنا للهدي النبوي، اهل مكة قصوا في عرفة ما قصروش. هذوك العلماء يختلفوا هل هي من مناسك الحج أم هي السفر ما كاش مناسك. ها؟ خاصة بيس مناسك، ما يدخلش مناسك الحج، السفر ما يدخلش داخل مناسك. أهل مكة قلت أجبني قبل بعد النهار ما يدخلش مناسك؟ ما يدخلش. ها؟ وين يسكنوا تما؟ وين؟ تما يسكنوا. كون؟ وين؟ يسكن كان عمارات. اللي يسكن في منن ليست من المناسك. هذاك ما سافر سافر مسافته سافرت، لأن أهل مكة مشاو بري، أهل مكة مشاو بري. وباتفاق الناس ان اهل مكه يقصرون، وجاءوا جيل عن جيل ائمه كلهم يقولوا بالقصر، الا ان الاحناف يقولوا انه الان راهم يسكنون في منى. معليش مشكله، كاين سكنات في منى، ما عنديش مشكله. يا خلي انا جاي لك، خلي هذا ما كيجي وقت الحج يقصروا ولا ما يقصروش؟ ولا في المحله ما يقصروش؟ ما قصروا كيما اهل مكه لما دخل لهم النبي عندهم في مكه، اهل مكه كي دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول ما كاين خير ما زوجش كذلك. أهل مكة في مكة الرسول صلى الله عليه وسلم أتموا صلاته. أهل مكة لما جاءهم الرسول أتموا صلاتهم في مكة، وصلى ركعتهم وأتموا، لأنهم أهل مكة. فاش هذه؟ ماذا في؟ في أيامه الأخرى. في سائر الأيام عنده على الحج. على الحج أهل مكة في منى عرفة يقصرون، لو يدخلوا لو يصلوا تدركهم صلاة في مكة يتموا صلاتهم، لأنهم أهل بلدة، لأن القصر للسفر مثل شيء يحدث. القصر في السفر أهل مكة في مكة قلت لك أهل مكة إذا صلوا في مكة مثلا هم في المناسك ورجعوا داروا الطواف أدركهم الظهر ثم يصلوا أربعة طبعاً. طبعا هذا أي أنا نقول لك هم في المناسك، لا مش في المناسك هذه هم دعطى رايحين للحج، خرجوا للحج وجاوا الطواف من أجل الحج، هم أنا في النسك. إذا كان القصر نسك أهل مكة يقصرون في مكة، ده هكذا يقول العقل ولا لا سي مصطفى؟ قول لي برك اني انا غلط. اصبر شويه، اصبر اللي تفات طيب. ها اسمع، لو كان هم الناس يكون فاذا كان هذا الوصف، هذا وصف النسك، هذا راه متعلق بهم سواء كانوا في عرفه او في منى او في مكه، فهم هنا مازال حاجه الوصف مازال متعلق بهم، بالتالي يبقى القصر. اذا قلنا نسك، دوك نسك خاص بالظهر والعصر تاع يوم عرفه حتى يتفرع الناس للدعاء، وهذا يعني لا هذا تجمع، مش جمع من اجل السفر ونصر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافه الطريق كلها قصر. علاش اعتبرنا جمع نسك وما اعتبرناش تقصير نسك؟ نعم علاش اعتبرنا جمع نسك؟ ما قلناش لا الجمع، قلناش نسك الجمع، لان في حاله سفر يجرون يجمع. اما نسمع الصلاه في السفر انت؟ اجمع الصلاه خلاص بارك الله فيك. يعني انت علة الجمع والتقصير هي السفر؟ هي السفر صح. حتى الفقهاء اللي يقولوا بالتأقيت، تأقيت السفر أربعة أيام ما عندنا بدليل، رسول الله جلس خمس أيام في مكة ما قال هو يقصر، يعني لو كان من أجل السفر هو في منهجتي أنا ومنهجنا النبوي. احنا نعمل على شيء أن هذاك العامي وصلوا للدين ولو ما يقدرش، لكن اللي يخصنا احنا موش عدم تبليغ الدين، اللي خصنا كيفية تبليغ الدين. أنا دائما أقول نتكلم على الدعوة السلفية عموما، وأنا أشوفك في الجامعة أحيانا أقدر أقول لك إبلاغ الدين للناس واجب، لكن نقول في تقصيري في تبليغ الدعوة السلفية أنا قريت على ابن القيم الجزئية ياسر، وكان لقائي بالقيم الجزئية في السنة الثالثة ثانوي، نقول الدعوة إلى الله، فهمتني؟ نقول الدعوة إلى الله مبناها على أصلين عظيمين، وهذه الأصول يعرفها الإنسان في حياته الدعوية يريح يعني في في دعوته في دعوة الناس. الأصل الأول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهمت؟ الأصل الأول إنك لا تهدي من أحببت، يعني كي ندخل في الدعوة ونقوم بالدعوة نعلم علم يقين أن الهداية بيد الله عز وجل. فالآن هذاك الذي أدعوه ويستجيب ولا يستجيب ماشي مشكلتي أنا، ولهذا لا أنتظروا نتيجة على يدي، وإنما الذي يعطي هو الله. الأصل الثاني وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، دلالة وإرشاد. كي ندخل الدعوة يقول لي عندي مسؤوليتي وش هي؟ البيان والإرشاد. وأما أن يستجيب أو لا يستجيب، ولهذا يأتي النبي وليس معه، نقول قصر في دعوتك كما يقول المعاصرين تعلم. لا ما قصر. الآن نرجع للتأصيل الثاني، هذه قلنا الدعوة إلى الله عز وجل. الشيخ معلش نصوره. نعم بوي. معلش نصوره فيلم. لا أرى هذا الحد الآن، كلام المنهج القديم أنا. أنا من قدماء المعاصرين، تصورني شوية. سجلني ما كانش مشكلة، ما أرى معنى. أنا في حياتي العلمية والشيخ محمد يعرفني معرفة جيدة، كل كلمة أقولها في هذا المجلس هذا وأنا أتكلم معكم أتعبد الله بها. مانيش من الصنف الذي يخشى التسجيل، لأن أتعبد الله بما أقول، واضح مليح؟ كل كلمة أقولها تحب تسجلني سجل، تكلم عليها، لأن هذا سيحاسبون عليه يوم القيامة مولانا. ولهذا الطلبة اللي مروا عندي في الدراسة ودخلوا خط معاه في الماستر، قلت لهم يا ماستر 1 يا ماستر 2، قلت لهم ماستر 1 دير رسالة وتنجح، ماستر 2 اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، راني نكتب في الماستر تاعنا. فهمت الأخ؟ وهذه كلمة قلتها للشيخ محمد الغزالي، كي كان باش نناقش الماجستير تاعي كان ابن الغزالي حاضر تمسكونا، فخذت الكلمة المقدمة هذيك، فقلت له أن هذا الموقف الذي أقفه بين يديكم، قلت له أن هذا الموقف الذي أقفه بين يديكم مذكر موقف أعظم من هذا. موقفي لما أخذ بين يدي ربي وقال لي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، كي الغزالي أخذ الكلمة هما كانوا يظنوا أن الشيخ محمد راح يخبطني خبطة كبيرة يعني ينال مني. دام الكلمة لدي بعد ما حمد الله أثنى عليك قال لقد تعلمت من ابني هذا ما لم أتعلم طيلة حياتي. فالمسلمين يقولوا ينبو في قد أشرت ولا أتكلم. كيفاش الشيخ محمد يقول لي أنا لقد تعلمت من ابني هذا؟ نرجع إلى أصل الفصل الثاني، الأولى الدعوة إلى الله عز وجل، الأصل الثاني دعوة الناس، الدعوة إلى الله على الأصلين إنك لا تهدي وإنك لا تهدي. الآن ننتقل للجزئية الثانية، لا ننتقلنا إلى دعوة الناس مبناها كذلك على أصلين عظيمين. الأصل الأول المحافظة على ما ندعو إليه، واضح؟ يعني كما أنزل نتركه، لأن ثمة الهداية، لا دخل ولا عقولنا لا فكرنا فلسفة كل حين. وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم بماذا؟ بما بعثتك به. إذن فستبقى الهداية وسبل الهداية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجب أن نحافظ على الهدي النبي كما جاء، لا نتنازل عن شيء. فمن ظن أن الهداية في غير ما جاء به الله أخطأ، لأن ربي لما أنزل ذاك الكتاب أنزله لماذا؟ من زمانه إلى ماذا؟ إلى حفر تمام، مش راح ينزل كتاب تحت وانزل كتاب تحت خليه ممكن نقول ما لازم يبقى كتاب هو. إذا ما فيش تنازل، ممكن في المعاملات وفي التجارة والحرب هذاك شيء واحد آخر فيها، يعني ما فيش تنازل أجل. ممكن بعد صلح الحديبية يقول لك أن نبينا هذا كان قيد حرب، لأن المولى عز وجل قال وهو يتكلم عن الكفار قال وجاهدهم به أي بالقرآن، قال وجاهدهم به. لو لم يكن في القرآن ما تجيب به المشركين الكفار الدنيا كاملة، ما كان يقول يجاهدهم به، كان يخلي القضية يسمون بالجهاد. وجاهدهم به يبني، كان هذا الطالب هذا الدكتور هذا يبني الماجستير ومعور على الإسماعيلية، يكلم الطالبة كان عرضوني عندي محاضرة في براوي، فقالوا لي المحاضرة قال لي قصة يعني آدم وما فيها من عبارة. قلت لهم طيب ما كش مشكلة عليا، ويسأل الله ما اني ما درتهاش، لكن استفدت منها كلام. فكانت النقطة الهامة اللي احنا نقول لك وتاهدهم به، الهامة استفدتها من ثم كذلك. ربنا خلق آدم بيده، صح ولا لا؟ كرمه على سائر مخلوقاته، أسجد له ملائكته، خلق له من نفسه امرأة ليستأنس بها، وزاد دخلوا الجنة. معناتها المولى عز وجل لا يريد بنا إلا ماذا؟ إلا خيرا. فقلت سبحان الله في هذه الحياة ثاني سبيل. الآن حصل من آدم ما حصل. جاء الشيطان قال هل أدلك على شجرة الخلد؟ وهنا فيها لفتة هذا شدخل أن الجنة كان فيها آدم مش جنة الخلد. جنة أخرى. يعني أعطاه خمسة قال هل أدلك على شجرة الخلد يخرج؟ فقولا منها حجر ولا تقرب هذه الشجرة. والجنة الآخرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. إذن بعدها حصل ما حصل من آدم. والعجب بالعجاب يعني تشوف الإنسان أحياناً وبعد تتذكر حديث النبي تولي تطمئن يعني هذه المعطيات كلها من الله الآدم ومع ذلك الشيطان جاء لبس عليه كيفاش يربي يقول متى كنت وقال ما نهاكم ما عندكم شجرة إلا أن تكون من المقدر يعني ما أراد بكم خيرا طهم جنة كاملة يقول في نهاية ما أراد بكم خيرا ومع ذلك الإنسان يعني. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والكافر خب لئيم معناتها المؤمن ممكن يغرر به كما قال من خدعنا بالله من خدعنا المؤمن غر ممكن يقول له إنسان شيء ومع ذلك أكل آدم ثم اشتباه فتاب عليه فقال له بيض منها جميعا بعضكم لبعض عدو وهذا الحرب هذه تنظروا لها معركة خاسرة إنه يراكم هو من حيث إلا أن الله تغمد به قال فإما يأتينكم مني هدى يأتينكم مني من عنده من تبع هدايا فلا خوف عليهم ومن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى معناتها الله عز وجل جعل في كتابه سعادة للمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة أي جنة في الدنيا قبل الآخرة واضح ربي أراد لنا خيرا أراد أن يعطينا جنة في الدنيا قبل الآخرة وهذا قلت لها أخبري كلمة شو قلنا الأصل الأول إنك لا تهدي من أحببت لا لا نحافظ على ما نبغي معناتها فيما جاء عن الله والرسول هداية توفيق سعادة كل استمع مستحيل أن يغيب عنا شيء لا نجده في كتاب الله من أجل هداية الناس ولا يصبح مولانا مقصر في هذا وهذه مشكلة العصر واضح مستحيل شيء يغيب علينا لا نجده في كتاب الله في سنة الرسول إلا من لم يبذل وسعه هذا كي عنده إشكالية فيه هو سبحان الله هذه القضية هذه وصل لها محمد قطب سيد قطب كان مع الإخوان المسلمين مشي معهم مهدرة وبعد دخلوا الحبس في فترة نتاع الزنزانة والحبس عاود دار مراجعات لما سابق في كتابه لماذا أعدموني في كتابه لماذا أعدموني عاود رجع للمنهج السلفي وفي شرحه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته قلوا هذا الكلام ثم عجيب هذا اسمعي آخر اسمع شو يقول كلام سبحان الله شيء جبة قال رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يفهم الله آياته والله عليم الحكيم قال ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات بعد الرسل والرغبة الملحة في انتشار الدعوات وانتصارها تدفعهم إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء في أول الأمر عن شيء من مقتضيات الدعوة يحسبونه هم ليس أصيلا فيها ومجاراتهم في بعض أمرهم كي لا ينفروا من الدعوة ويخاصموها ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأساليب لا تستقيم مع موازين الدعوة الدقيقة ولا مع منهج الدعوة المستقيم وذلك حرصا على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها واجتهادا في تحقيق مصلحة الدعوة ومصلحة الدعوة الحقيقية في استقامتها على النهج دون انحراف قليل أو كثير كم؟ يعني واحد صبر صبرها ندخل رحمة مسلمين دير واش دير واش دير بعد دكو في الحبس كي دك في الحبس جات مراجعات لكن الإشكالية تاع أولاد خو مسلمين سرعان ما يتخلوا عما يصل إليه دائما تبقى الحماسة فيهم عاود رجع دخل في الجهات كيف حتى نقتلوه أما هو في السجن وصل لهذا الكلام كثير من الناس سموها مصلحة الدعوة قال أصبحت صنما يعبد من دون الله هو ذكر في عدة مواطن تفسيره قم بخالم المحافظة على ما ندعو إليه كما جاءت كما هي هذا الكلمة اللي نقول فيها ربعة صبر وحياة علمية ونظر إلى منهج النبوة إذا كان ربي يقول للنبي اتبع واش يقولنا لنا هنا يكون يوصل من مرتبة النبي وقال له اتبع والمتسرع مستحيل يتبع ثم كتير فكر يشوق يعني غريزة البشرية القاعدة الثانية هاي جاية القاعدة الأولى هي الأصل لازم نطول هذاك الحق باش الحق محمد مروان يسلم. الله عليك. انا بتحب طرح ارادات بعد الثاني. معلش مرحبا بإرادتك. طبعا طبعا يا شيخ احنا انا شخصيا اذا ارادت اكيد لكي ازيد الناس علما لكن لكي اصحح ما عندي يعني اعرف ما عندي حتى اصحح. انا اي انسان قلبي يرد يتلا روحه ليس قد يبدو له بخلاف ما انا رايت. وهذيك الوقت علي انا اذا كان عندي معلومه صحيحه بينها ما عنديش نقول اراجع او اخبرك ما احط بكل شيء مادي. هذه حياتي العلميه هكذا متربي على هذا الامر هذا ماشي مني عرفت المنهج السلفي وقعدت فيه شويه يعني علمت ان هذه الحياه العلميه اياك تدعي ان عندك شيء عارف اللي هو العاطي. ولهذا دائما في مع طلبه الاقرار عندي في بدايه اداب الطلب اقول العلم للحصول على العلم طريقان طريق كسبي نشترك فيه الجميع انا وانت كل انما العلم تعلم تتقعد ولا نقعد تسمع ولا نسمع. وكاين قسم ثاني عطائي من يريد الله بخير من يريد الله بخير فقه في التأويل. الرسول دعا لابن عباس اللهم فقه في الدين علم التأويل. وقلت لهم الطلبه شوف ابن عباس ما سأل وانما النبي صلى الله عليه وسلم علم منه ذكاء عقل شغال كما نقول انا مخ شغال يجي منه كيف؟ لأن صلى الليلة بات ليلة عند خالته ميمونة جاء النبي فتوضأ من شن المعلقة جاء الليلة الثانية ليتأكد النبي متى يقوم رمضان هل بعد العشاء مباشرة ولا بعد نصف الليل كما الناس يقومون. راجل جاء ما قام بعد الليل مباشرة النبي رقد حتى نشبع ثم نام. هذيك الليلة الثانية ماذا فعل؟ أعد له إداوة للوضوء كيفه يجي الشن المعلقة ويتوضأ كذا أعد له. فاتيقظ النبي وجد الإداوة من فعل هذا؟ قاتله لا فدعا له قال ادعو له يا نبي فدعا له اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. أبو هريرة هو سأل الحفظ أعطاه النبي الحفظ هذاك من اختيار النبي وهذا من اختيار هو لنفسي. شيخ ربيع قال هو شريف كاسمه كانت ليال بناتنا مع العلاقة طيبة بعدين انتبهوا في أصحاب الأهواء عندما كنا في الشرف ولنا أصحاب الأهواء مستحيل هذا يسموه هنا دناءة أنا سماها دناءة من اللي يكون فيها. أبو بكر الصديق جاء خارج من مكة المكرمة وأهل مكة ضيقوا عليه تلاقى مع بكر الصديق واحد كافر قبل أين يا بكر الصديق؟ قال ابن الدغنة قال إنهم ما تركوني أعبد الله أعبد ربي قال فخرجت لي أعبد ربي كي وقف في هذاك الوقت وش خلى في البلاد؟ خلى المرأة والأولاد والطفل والبنات معه وجاي رايح يعبد في ربه ترك كل شيء وراح يعبد ربي. كنت نقول في الدرس هذا أخويا بجنبي وش قال لي؟ قال لي هذه إحنا ما نقدرولهاش في هذا الزمان قال لي هذه ما نقدرولهاش إحنا يوم راه شدتك من قرعك والاخر شدتك شادك من كرم من مصبعك والاخر من شعرك وواحد من وذنك ما يخلوكش. ولهذا لما تكون مراه متربيه على الشرع كما فعلت زوجة ابراهيم الله امر مسكت ركاب الفرس الى اين؟ يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابراهيم ثالثه ما تلفت فهمت الاخ فهمت دقه الدعوه باش تمشي بهذيك الصوره. فلما جاء خارج وش قال له؟ ابن الدخشة قال له مثلك لا يخرج ولا يخرج يعني انت مكانتك عاليه حتى تحب تخرج انت منك انت تحب الخروج احنا ما نتركوكش. كان رجال هذاك اسمه في هذا الزمان يعرفك معرفه بيجي يبيعك بجوج دوره كما قال من المتكلم؟ قال له ابن ابي قحافه قال له كلمه كبيره بغر الله تهد الدنيا ما رجعش تمثل الناس عندهم قال من المتكلم؟ قال له ابن ابي قحافه قال كانت له يد علي في الجاهليه. رجال خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام الخيريه ناولي اذا فقوا فهمت ابا؟ اذا هذا الاصل الاول المحافظه على ما ندعو اليه فهمت اخانا؟ نعم هذا الاصل الاول. الاصل الثاني ودعوه الناس مخالفه يعني. الاصل الثاني المحافظه على المدعوين المحافظة على المدعوين. محافظة على بماذا؟ مش تنازل بالأسلوب. الأسلوب تبقى هو الخطاب الشرعي إلا أن أنت تعرف كيف توصله. جاء الرجل بال في المسجد قام صحابهم دعوه لا تجرموه خلوه يبول كمل شافهم وشافوا قال اللهم ارحمني ومحمدا رسول سكت عليه قال إن هذه المساجد لم تبنى وصلوا الحكم وصلوه وصلوا لكن كيفية الإيصال جاء الشاب وش قال؟ إيه ذلي بالزنا وزنا هنا كنا نضربه بالصفاصة والصفر طبعا المحافظة على المدعوين هو الأسلوب. هذا الأسلوب هو ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يذكر الإمام البخاري في كتاب التفسير قال لو أول ما أنزلنا لا تسبق لا تزنوا لا تسرقوا لا تفعلوا لا تفعلوا لم استجاب أحد. يعني يكون شيء إنسان تعطيه الأحكام الوجوه ما يقبلش، وإنما نزلت صورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. فلما ثاب الناس وراحوا بجو إيمانيات جاءت الأحكام سهل عليهم الأمر. أقول هذا قلت ما هوش في الله عدم إبلاغ كيفية تبليغ. يجيني واحد يقول له الشيخ الخدمة في البنك حلال ولا حرام؟ راح نقوله ديركت حرام، حرموا كل شيء ما خلوش يحلى صح ولا لا؟ نقول له عندك وقت خويا شوية يعني أروح تجلس معي شوية أروح وش ما عندك اليوم يجيني نبدأ نتكلم عن الرزق والرازقية. إن الله الرزاق الله أكبر الله أكبر نهار اللي ياخذ القناعة نقول له بعدها الخدمة في البنك حرام. هذاك الوقت خلاص رزقت أن الرزق ربي روكيت وروجيني على الأقل يقطع حتى كنت تغلب نفسه يعتقد ماذا الحرمة ويجي نهار وين يقول له هذا منهج يعني أسلوب مش تنازل عن ما ندعو إليه وإنما كيفية إيصال المعلومة للشخص هي اللي نحتاجها نحن اليوم واللي غايبة علينا في الساحة لحد الآن. ولا نتنازل عن شيء من الأحكام التي فرضها الله علينا ما ننزلش على هكذا ولو هكذا قدر أمه لا ما تنزلش ألا لأن الهداية تتم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدي من تبع هدي. إذن كل الخير كل الخير ثمة. كان كلام جميل ذكره ابن عقيل الحنبلي ما تقول ناس اسمه ذكرها بقيم جزية في الحنبلي لا لا لا لا لا فضل اقرأ. قال رحمه الله وتقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم من قسم الطريقة إلى شريعة وحقيقة وذلك تقسيم باطل. فالحقيقة نوعان حقيقة هي حق صحيح فهي لب الشريعة لا قسيمها وحقيقة باطلة فهي مضادة للشريعة كمضادة الضلال للهدى. وكذلك سياسة نوعان سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من أقسامها لا قسيمها وسياسة باطلة فهي مضادة للشريعة مضادة للظلم أي مضادة الظلم للحق مضادة الظلم للعدل للعدل. ونظير هذا تقسيم بعض الناس الكلام في الدين إلى الشرع والعقل فهو تقسيم باطل بل المعقول قسمان قسم يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معقول وإنما هي خيالات وشبه باطلة لظن صاحبه أنه أنها معقولات لظن صاحبها أن مقل هي خيالات وشبهات وإنما هي خيالات وشبهات يخالفه هي خيالات وشبه باطلة لظن صاحبه أو صاحبها أنها معقولات وإنما هي خيالات وشبهات. وكذلك القياس والشر القياس الصحيح هو معقول النصوص والقياس الباطل المخالف للنصوص مضاد للشرع. فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء اسمع هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم أي. وأصله مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم وأنه لا حاجة إلى أحد سواه البتة إنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به. هذه عودها المليح مليح شوف ذلك الكلام أعد هذه. قال فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم وأصله مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم لجميع من الناس في حاجة لصلاح دنياهم وآخرتهم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم وأنه لا حاجة إلى أحد سواه البتة معناش محتاجين الغير هذا يقول محافظة على ما ندعو إليه نحن في حاجة إلى من يبلغنا ما جاء به الرسول لا يعطينا هو مش عنده في عقل لا حاجة إلى سواه البتة، وإنما نحن في حاجة إلى من يبلغنا ما جاء به. تفضل. وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به، فمن لم يستقر هذا في قلبه لم يرسخ قدمه في الإيمان، لم يرسخ أو لم ترسخ قدمه في الإيمان بالرسول، بل يجب الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلى المكلفين. قال كما هو مرسول الناس كافة ونؤمن بها ونعتقدها ما في رسول بعده، نحن كذلك نؤمن بعموم ما جاء به لصلاح الناس دينهم ودنياهم جاء به الرسول. شمول كمال. ولهذا قلت لك المحافظة على ما ندعو إليه ثم كل الخير. لكن لما الناس الآن تخلوا على هذاك الأصل تاع الاتباع ولو دخلوا المعقولات، لا لا ولازم كذا ولازم كذا ولازم كذا، ودخلت المشاكل، وهذا كله جاي من أصل الأصل الأصيل بدأت به المعتزلة، هم اللي داروا هذا الفساد. لما جاءت الفلسفة اليونانية ترجموها قالوا نحن في حاجة دعوتهم إلى فلسفتهم. القرآن جاء ليخاطب جميع الناس ولا لا؟ وهو خلق عندما قالوا ادعوهم وجاهدهم به، معناتها راي عنده ذمة في سر من الأسرار تاع ربي الداخل عنده، ادعوه برك ما تحاولش تكسر راسك. خطابه هو لهم، هذا الآخر الذي قال إنه به ريح اسمه ما جهدهم به جهدا كبير، أي بالقرآن اسمه لا إله إلا الله رسول الله من كفار قريش. شوف إن الحمد لله نحمده ونستعينه. قال دخل مكة قالوا فيه رجل فيه ريح مصاب بجن كذا وكذا وكذا وكذا، قال والله أنا نروح عنده ونشوف. والله غير نسيت اليومين هذا كان في ذهني هنا. فلما وصل إلى الرب صلى الله عليه وسلم قالوا اسمع، سمعت بك أن بك ريح، وأن الله عز وجل أعطاني أني أبرئ من هذا كذا بإذن الله عز وجل، فإن شئت أن أفعل هذا. فقال الرسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ضمادا. ها؟ ضمادا اقرأ. الأزدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزدي شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون صلى الله عليه وسلم، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. شوف ذاك الخير اللي فيه الخير، ربي يوصل الخير، واللي شر مستعد يوصل له الخير. لو لقيتها لعل الله أن يهديه على يدي، يعني الأصل فيه حب وخير للناس. اسمع الآن من راح يوصل هذا الخير. قال فلقيه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني أرقي من هذه الريح، إن الله يشفي على يدي أو على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعدهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضمار. شوف الناس العقلاء حذروا قال لنا في خير وراح اسمع، غير كرر كلمة الحمد لله هذه الكلمة وعدك الخلاص، هذا شفي الكمال، هذه لازم احنا نوصلوا لهذه الدرجة هذه، وهو به نعرف هذاك الوقت الدعوة تمشي على أسسها الصحيحة. بمجرد ما نخرج نقول لهم أنت تعطي رأيك وأنا نعطي رأيي والأخر يعطي رأيه، هذا كما نقولوا احنا المسلمين جعلوا المسلمين دي كوباي محل التجارب، مره يجرب فلان ومره يجرب فلان ومره يجرب فلان ومره يجرب فلان واحنا ضايعين وضيعوا في الامه. لا، الهدي والهدايه وهدايه الناس على ما جاء به. حاج مروان مرحبا بك، اهلا وسهلا، تفضل. في الاصل الاول لما قلنا انك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. مرحبا. وفي الاصل الثاني وانك لا تهدي، هذه قسمناها احنا الدعوه الى الله، الدعوه الى الله، هذه الدعوه الى الله عموما، ودعوه الناس، ودعوه الناس يعني الاولى مع كيفاش ربي يحبها، والثانيه كيفاش احنا نتعامل مع الناس. مرحبا. في انك لا تهدي من احببت، نعم، جاء في شرح يعني جاء في تبيين من هذا الاصل هذا على اساس ان احنا نلقي بالدعوه ثم النتيجه على ربي. كيف يمكن الجمع بينها وبين انه النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني المعلم الاول الذي يعني قام بهذه الاسس وهو الذي جسدها في الواقع، انه يعني ورد عنه انه كان رحيما وكانت يعني حتى انه عاتبه الله عز وجل على ان فلعلك باخع نفسك على اثارهم، يعني في حرصه على انت لك ما تفرقش بين الاصلين. انا قلت لك الاصل الاول كي تدخل الدعوه اعلم ان الهدايه بيد الله، باش ترتاح لا تنتظر نهدي على يديك. وقلت لك الاصل الثاني اللي انت مكلف به، وانك لتهدي دلاله وارشاد، يعني انت لازم تبذل وسعك وتفعل باش تهدي الناس، ماذا تبلغ للناس ما يهدون به، اما هدايته يعني قلت لك قبيله انا اشرت لك اشاره بسيطه هكذا غير قال هذا الامر هذا اشرت قلت لك ياتي النبي وليس معه احد. وش معنى هذا؟ ما تبين ما في وسعه، لأنه كنا نقول النبي قصر رايح نمس المولى عز وجل باختيار الأنبياء، معناتها النبي بذل كل ما في وسعه، يأتي من النبي ومعه النفر. معناتها الآن لما الإنسان يدخل الدعوة ويعرف أن الهداية بيد الله يقوم بما أوجب الله عليه ولا يلتفت إلى الكثرة. ولهذا ذكرت لك قبيلي إحنا معرض على ما ندعو إليه، وش قلنا قبيلي سيد قطب؟ قال كثير الناس يهمهم تكثير الناس وكذا، يقول يتنازلوا على ما يدعو إليه. ولهذا تجدنا، وأسأل الله أن يجازينا على ذلك، أني أبذل وسعي باش نوصلي لا أقصى من أصل إليهم لأبلغ لهم هذه، ما في وسعي لأصل إلى من أصل إليهم في أي جهة كان لأبلغ لهم ما جاء به الرسول. ضكم بعد يقبل ما يقبل وسعي مش مشكلتي، لكن لو نعرف فيه وشكون يوصلني الى جماعه ممكن نجالسهم من غيرنا من فرق الضاله ولا من غيره، أن اجالسهم اجلس معهم. وجلست في الصحراء مع جماعات كبيره من الفرق هذه التصوف وغير هذا، والحمد لله كان خير كبير بعدها. استجابه الشيخ احيانا تاثر في النفس فلا تذيب نفسك. هذا هو نهاه ربي على ان ينتظر شيء يستجيبه. فلا تذيب نفسك. ايه لعلك باخ نفسه على اثارهم، هذه نهاه عن هذا، لانه هو كان حمل هم لازم يستجيبه. فالمولى قال له لا هذا امري انا. شوف الان احنا نتكلموا على وانك لا تهدي وغير هذه الشاشه هذه دوك. الان حرص النبي لما زاد على الحق وحبهم يستجيبوا، ربي قال له لعلك باخ نفسه. شوف الان لما مس الدعوه من جهه اخرى النبي صلى الله عليه وسلم، لما شجت ربيعته شج راسه وكسرت ربيعته، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قالوا ليس لك من الامر شيء. قال هذه قضية الناس هادم بينه وبيني أنت فقط داعية. تفضل الأخ مروان. في القاعدة الأولى في محافظة على ما أدعو إليه. تاع الثاني مع الناس. مع الناس. دوك الأولى تهينا منها سلمت. شوف يا شيخنا أنا شخصيا يعني حتى مسألة تستقر في ذهني تحتاج وقت وتحتاج تأمل هكذا لا لا لا لا أنا عندي أصل. أسمع مروان دعني منه، دعني من هذا، خليك معي. أنا عندي أصل دوك أنا وياك في الحوار. في البدايه الان سلم لي حق معك ولا معي واحد ما تاخذش، سلم لي الان وابحث من بعد وقول لي اذا اخطات انا جيني. كلامك والله يعني فهمت الاخ. فانا اللي يهمني في الحوار مع الاخ اللي نحاور معه في اللحظه الانيه الان يسلم لي في الكلمات، وبعد كي يبحث ويجد خلاف ما قلت انا مرحبا، انا مفتوح صدري للخطا مني ومن صاحبي، لكن نحب اثناء الحوار تسلم وانا نسلم لك وبعد نبحث وما كانش مشكله. انا عرضه باش نعاود نخطا وانت عرضه باش تكون كلامك صواب. قال الامام الشافعي راي صواب شبر يحتمل الخطا بوس، وراي غيري خطا يحتمل الصواب بوس، معناتها كاين احتمال تاع تقارب. انا عندي هذا اشكاليه ما عنديش ما كل شيء، لكن اثناء الحوار مع الطالب نقولوا في الساعه الحاضره يا اخي راي صحيح. قال لي صحيح. دق مازال عندك شيء تحتاج تبحث مليح ابحث روح مش مشكله، لكن في الساعه الحاضره سلم لي ان واش قلت لك كلام سليم في الجزء الاول، لازم نعرف أن هذا القول تعالى إنك لا تهدي من أحببت ما هوش بيد حتى واحد. ولهذا نقول في التربية أنا في تربية الأبناء نقول دائما للأخوة إذن تدخل تربية الأبناء وأن الهداية بيد الله ليس بيدك. إحنا وكي نكون ونحب نهديهم نوليه الدماغ. قال نوح وليده إبراهيم بابا لوط نوح زوجته وولده. يعني حبيت نقول أنا في هذا المنظر هذا كي ندخل وأن الهداية بيد الله ما نتعبوش في دعوتنا، لأننا نوفي بوعدنا أننا إحنا مطالبين حارسين على وصول هذا الخير للناس نوصله. دوك اهتهدوا به وقبلوه ما قبلوش مش مشكلة ونمضي هكذا. ولهذا لما قال الرسول كيف يفلح قوم شجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك من الأمر شيء من أن يتبع أبو سفيان اللي كان هو رئيس العصابة في ذاك الوقت في فتح مكة أسلم. اللي كان قال الرسول كيف يفلح قوم ها فلح ولا مسلم أنا بيت ربي ربي قالوا ليس كان من أمر شيء أن يتوب عليهم ويعذبهم لأنه الساعة الحاضرة إنهم ظالمون لكن المستقبل ربي يعلم. هذا اللي نقول أنا أصلا هذا نبدي الناس مرحبا الثانية مرحبا إرادات طبعا هي مش مسموش إرادة نقول استفسار مرحبا أهلا وسهلا بك وفي بيتنا مرحبا بضيف فضيلة الشيخ هذا كل اللي يوصلكم عنا فضيلة الشيخ وانا مما اشكر له انه اليوم تجاسر وترك هذاك السفر كله جاء يعني حقيقه يعني هذا كبيره من الشيخ محمد وهذه العشره انت ابو الود مش تجي لكم ما شاء الله هاي ابو سعيد بالعيد شدوها بلاخر اسمه فركوس وجماعه هيا ورخ مع الشيخ العيد مع الشيخ العيد كل الناس يدي اعطوني علاش تركوا لي على الشيخ العيد اعطوني واش كاين هذا الشيخ العيد هذا ما قالوا له والو قالوا اسمعوا اسمعوا راني مع الشيخ العيد باب الواد هو باب الواد انا مع راجل يلا قال لهم شرع عطوني واش عنده واش باش نخليه ما حبوش يقولوا له ولا شيء ولا قال لهم خلاص راني مع الشيخ العيد رجرة هو ما باب الواد وانا من الواد راني معاه رجله يلا روح سكتوا قال لي ما قالوا والو جيت خرج قالوا لي الحمد لله وليد عمدي كنت كنت منهم بالشرع ما طولوا والو واش يقول لهم بعد خرج لهم هذا رانا احنا بكذا باب الواد بكذا يعني انت مثلا كاين السن ولا ما كاين السن ابو العتا هي في بيت يعني واحد بيت لطيف يعجبني يعجبني بزاف يقول من يعيش يكبر ومن يكبر يموت لا غير هذاك يعني مثل من شتى الزواج عثمان بن عفان كان عنده 80 سنه مع عبد الرحمن وعبد الرحمن عبد الله مسعود فقال عبد الله مسعود عثمان بن عفان او عبد الله عثمان بن عفان قال عبد الله مسعود هل لك بك ان تذكرك بالايام أنا مش أبو العتاهية هي يعني عندنا سلفنا إيه تكون أنا نخرج سنة قل له واش كاش واحدة صغيرة تذكرك تعم ترد ترجع لك شوية شبابك وترجع لك نشاطك نعطوها الأمل أنا العرف كسر روحنا والله غير كسرته أنا هذه هي الحياة في المكان مبدئي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما طالبوا النفقة ودخل أبو بكر الصديق وما تخطى ما قالوش لا لا أعطيهم النفقة قال لها تسألين رسول الله ما ليس عنده دور لها ربطها قال عمر تسألين رسول ما ليس عنده كي كانوا على راس هو وياها قال سليني ما بدا لك يسألين قال لك سليني ما بدا لك هذا هو وياها كي جاء أمام الرسول ما قالهاش أنا سليني قال تسألين رسول الله ما ليس عنده أدب أدب شرع سنة رجال أسماء بنت بكر الصديق زوجها بشبون سوفيا كانت أما عنده أما عنده تخدم في البيت تجيب علاج 3.5 كيلو النواة فوق راسها وجايباته تاع البغل 3.5 كيلو بتجيباته فوق راسها وتمشي النواة طرعة طرعة حمارة وحصانة واضح إيه واضحة قال لأبو بكر الصديق قال زوجتك لأنهم مبشرين بالجنة والمرأة مع آخر أزواجها قولوا غصوا قال فلما فتح الله عليه أهدى إليها قال قالت كأنما أعتقني هذا إليها جارية تخدمش تخدمها قالت فكأنما أعتقني إيش كان فيه كنت شغل الأمة تخدم برا داخل البيت تعشن جيران يعاونوها العيمة طرفية جيران يعاونوها تشوف الحياة كيف كانوا عايشين ومع ذلك بابها أعطاها هذيك الشدة تاع الحياة فاطمة جات قالت وراني تعبت من العجين قالها 33 34 ما قالهاش لا لا يا علي اللي فاش فعلت في ابنتي هكذا كي تدير أسئلة روح تديها كي تقول لي عندك دراهم عيشها روح تدي بنتي قال أعطيك ما هو خير سمعين وتحبين وتكبرين علاش عشوك راحوا الآخر ما تعيوش في حياتك والآن ننتظره مرحبا مرحبا أخ محمد مرحبا بك محمد، والله غير سرنا بلقائك، والله غير ما تصورش كيف. بما يخص المحافظة على ما ندعو إليه، يعني ما يفا ما يعرف باعتبار مآلات والنظر إيه، يعني وش العلاقة بين ما عندهاش علاقة كلية، لأن المآلات التي جعلها الله مآلا فلن يكون البشر يصل إلى ما يقول إليه الله عز وجل. أنا عندي أصل ثابت، المآل اللي نشوفه أنا قاصر. وأعطيك مثال يعني حي هذا الموضوع هذا، وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه سموه استفسارات الملائكة. قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. والخلافة لكم لا كما يقوله أكثر مفسرين يخلف بعضهم بعضا، المقصود بالخلافة أن يحكم شرع الله في الناس، كما قال يا داود إن جعلناك في الأرض خليفة. وإلا كيف الملائكة يخلف بعضهم بعضا وتطلب مثل هذا؟ مش ما فيهاش مزية، هذا يموت ولا خرجي وهذه يلوت، فيها مزية؟ هذا مات وجالي بعده، هذا مات وجالي بعده، فيها مزية؟ لا بد للخلافة حكم، يعني معناته ليس غياب الله حتى يخلفوا في الأرض، هذا خطأ، وإنما هم يحكمون شرع الله في الناس بمعنى هذا الخلاف، ولهذا طلبوا ذلك هم. من يكسر يكسر يكسر يخطئ بعض العلم أن يردوا هذه كلمة الخلافة هذا المعنى اللي أنا يقول فيه الآن، يقولوا هنا يخلف بعضهم بعضا وجعلناكم خلائف في الأرض. آه مش ينسى المعنى يا داود نجعلناك مالا خليفة، خليفة ما معنى خليفة؟ حاكم في الأرض وتحكم بشرع الله الذي أنزله عليك، هذا معنى الخلافة حكم. ولهذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وأن نسبح بحمدك وأن نقول الخلافة منه. دكما ذكروا علتين منصوصتين يفسد ويسفك، واعترضوا بحكم الله لا بعلمهم بما أخبرهم الله به، لا كما يقول بعض المفسرين في جن سكن ومسك، لا خطأ، يفسره البائعة بعد ذلك في الآية، قال المراجل إني أعلم ما لا تعلمون، أنا المآلات أشياء أنا الذي أعلم، مش أنت مرم مش أنا، قال أنا الذي أعلم مآلات الأشياء إني أعلم ما لا تعلم. هم نظروا إلى مآلات يسفك ويفعل، إذن ليس له حق، قال إني أعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضنا على الملائكة قال أنبئوني بأسمائك هؤلاء، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتها إنك أنت العليم الحكيم. يعني قالوا هذاك الاستفسار جددناه راه بما اخذناه من عندك من علم، ولما تمر انت عندك علم اكثر منا احنا لا ما... انا في البدايه نظرنا الى مآلات الاشياء وهو يسبل ويفعل، لكن هذيك النظره تاعنا قاصره، فالمآل الذي جعله شرع وامرك بشرع فمآله خير. ابن تيميه يقول في هذا المقام كلمه جميله جدا، يعني يقول الدعوه مصلحتها راجحه، واما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحتاج معرفة المصالح والمفاسد، الدعوة مصلحتها راجحة، فهمت؟ واللي يستدلوا على اعتبار المآلات بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاش ليس في تبليغ الشرع، النبي لما بلغ بلغ يا أيها الرسول حق مروان، فهذه أمور قلت لك علاش المآلات يحب يقول مآل، مآل هو ماذا؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أنت مطالب تبلغ فقط هذا المكان، أما مآلات وما يقولوا لي خليها لذلك المولانا هو أعلم، لأنه ما أرسل كتابه إلا وهذاك الأبواب سدها مولانا بكلامه، لو كان فيه أمر لابد من اعتباره أولى من يعتبره إما الرسول وإما الله، فكيف حتى نجي أنا نعتبره؟ هذا خطأ مني شيخ. مثال تكمل هو راجح من أجل يقولك خطأ قومك مثلا خطأ، هذا خطأ منهم، هذا كلام الشيخ ابن تيميه قاله وهو خالف الهدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث وعيد، لا هذاك بنا الكعبه، هل الناس طافوا طوافا خاطئا؟ ما طافوش طوافا خاطئا، خلاص ما يطوفوش. هل ترقى شيء من الدين؟ لا بين من الاولى هو ان يسمع باب يسمع، هل شيء من الشرع سد من الدين سد؟ خلاص إذا تركه لو كان الطواف يدار داخل الحجر ونحاول الحجر وطاف ولا لا ما تركها النبي لبناء على شو مثلا قتل المنافقين قتل المنافقين كان غير هادي اسمعني يا شو كان رقم جير ديره تتكلموا على تبليغ دعوة وتكلموا على أحوال سياسية في حد ذاتها، وضع سياسي. اسمها ملابسات. ملابساتها الخاصة. أما نحن رانا نتكلموا بلغ ما أنزل إليك. ما تبليغ هذا 100% في مصلحة. خلاص. ولهذا قلت لك الشيخ سان قال الدعوة مصلحته راجحة. إما أن السيد المدعو إما أن تؤذى أنت في سبيل الله. أما الأمر المعروف ونهي المنكر يحتاج إلى معرفة المصالح والمفاسد. هذا الشرط اللي ذكره ابن تيميه، هذا الشرط اللي ذكره ابن تيميه. انا اضفت لهم شرطا اخر، قلت الدعوه الى الله تكون في شاع فيه الجهل، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في شاع فيه اهل العلم، باش يعرف يصبح المعروف معروف ممكن ممكن. الناس نتاع اليوم هو عندهم اللي عايشين عليه راهو في معروف، وحنا شكون؟ حنا المنكر. المجتمع اللي عايشين عليه احنا الان بالاحمد بن محمد يشد واحد عنده غير تعترض كسرها له، وروح كسر انت واحد عنده قطار هذوك. مش بيك انت ضد التقدم ضد الرقي؟ ها محمد الغزالي يقول، وهو سيد قطب يقول، هاو الاخر اسمه محمد الاخر القرضاوي هاو يقول. معناتها لازم هذه الامور تنظر اليها بهذا المنظر صح في هذه المسألة. يعني عرفت لك الدعوه يكون في مجتمع شاع فيها الجهل، والامر معروف يكون شاعل معروف والناس عرفوا المنكر. هذا كي يرتكب المنكر يرتكبه هو ماذا؟ يحكي جد وجد خلاص الحب كيف قلت تاع هذاك مقبره قطاع جماعه ثم واش يديروا؟ يحطوا الخرمه تجي انت هابط بلحتك يشوفوك يحطوا القرعه هكا تزيد انت غير توصل تطلع عنده قرب ويحطها على بال ومال على منكر. انا نقعد بجنب برضه واش الاخ لاباس بخير؟ الاخ شنو نقول لك؟ والله غير ربيتو عليا، الاخ ربيتو عليا. هو عارف روحه ولا والله في مواطن اخرى يحطها قدام هكا يشرب وراح كل المنتع. علاه؟ لان يرى ان هذا هو المعروف وما انت عليه منكر في ست لوهان. اذا هذه الاعتبار هذه المآلات شوفين دارها الشارع في مسائل دعويه كما صلح الحديبيه. مع ان صلح الحديبيه شيء سماوي ماهوش بشري، شيء سماوي. قالوا ما قالوا شيئا او صالحوني على شيء الا وافقتهم عليه. ولهذا عمر بن الخطاب انظر المآلات، قتلانا في الجنه لسنا على حق ولسنا على بعض، قال بلى. قتلانا في الجنه قتلوا في النار، قال بلى. قال النار الدنيا في ديننا. هاي المآلات. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ايش قالوا؟ اني رسول الله. قلنا الله ناصح. فابي بكر الصديق هو اللي اعلم بالمآلات، شفت ابو بكر الصديق؟ عمر بن الخطاب ليس اعلم بالمآلات، ابو بكر الصديق. قالوا ألسنا على حق ورسول الله؟ قال بلى. قتلانا في الجنه قدام قال بلى. قالوا إلسى هو رسول الله، إلسى مخرزه، إنه رسول الله، إلسى مخرزه، وإنه فهم حبس الفيل. أي ورسول حبس الفيل هذا. وبعدها لما رجع قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أما قلت لا سنحج هذا العام، سنحج ونطوف الليل. قالوا قلت لك هذا الآن هذه قتل الواحد كانت ما وقت فترة وين بداية الدعوة كون يتمس واحد منهم يقول محمد يقتلوا أصحابه لأنهم أسلموا ظهروا الإسلام ظهروا كذا. إذن وعلاش ان المنافق عايش من المسلمين وكل معاملته معتبرينها اسلام؟ اما الدعوه الى ما ندعو اليه فذاك شيء اخر، لازم يبقى كما جاء. يبقى هذاك عشت لك انا اعطيتك الشطر الثاني قلت لك اسلوب. جماعه الاخوان كيفاش واحد كل واحد يحط سلعته يبيعها، واحد يدغلها، واحد يحطها كيف كيف. اذا القضيه تكمل ان نعرف ان ما جاءنا عن الله هو فيه الهدايه. قالوا ايش قال هذا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه ماذا؟ هدى للمتقين، كتاب هداية. إنا أرسلناك رحمة من العالمين. يعني هذه كلها أمور تبين أن القضية يفرق بين الشيء اللي تدعيه يبقى كما هو وفيك أسلوبك في إيصاله للناس. هذا شق كما قلت لك قبيلي نعرف كثير من الأحيان نكون ناقش بعض الطالبات وبعض الطلبة من الإخوان يقول لي كلمه مليح يقول له ما شاء الله انا سافي عندي يقراوا عندي هذا ما نفهموش نحسن لفهمه الى متى وانت ما تفهموش لان على الاولاد خلاص انا نعفس باش يجي يجي فقروا مليح. وهذاك الاخوان يقول كلمه يقول لي السيد تقول لي بعض الطالبات يقول لي لا الشيخ لا هل تقول كيما هكذا وحنا نهار كي نتعفس علينا. قلت له شتي انا بينك وبينه هو راه نحب نجيبوه عندنا نهار يولي يسمع تعال نقول له. اما الان هنا نجد فيه او ما شاء الله عقل ناضج تفكير طيب والله تمشي على سيره توصل تولي سلفي باذن الله عز وجل. هاك عندك فكر مليح. هذه هي المآلات. كيف هذاك الانسان انت تستغله باش تاخذه ليك بعدم التنازل على شيء من هذا. قال لي واحد الطالب كنت ناقش فيه قلت لي طالب من النهضه طالبه جاتني كانت ماجور دو برومو الاولى في قسنطينه حاب يبعثوها للسعوديه. ومن بعد واش قالوا؟ قالوا مستحيل نبعثوها للسعوديه راح تجينا واحده سلفيه. اذا نبعثوها للعاصمه تقرا في العاصمه خير ماجستير يعني. جاتني وبعد جات للطلبه تبحث وين نستفيد من نستفيد من نستفيد الشيخ العيد الشيخ العيد شان هاي لما كنت سلفيه سلفيه كنا على قلبي رجل واحد الشيخ العيد الشيخ العيد كاع الشيخ العيد. راحت للزوجه نتاعي للبيت قالت لها قالت لها كذا قلت لها راني ماجور برومو بعثني. قالت لهم راه غلطوا واحد الغلطه كبيره كون خلاك رحت السعوديه كنت ممكن تسيب الاخوان وانت جاي هنا بعثوك في فمك السبع عندي سلفيه. قالت لي الشيخ يقولون على الدعوه السلفيه اصحاب علم يعترفون بالخطا يضيع لهم المصداقيه. طبعا اصحاب علم اعترفوا بها يعترفون اذا اخطا يقولوا اخطانا هذه نظر المآلات كي تخطئ ما تقولش اخطات يضيع لهم المصداقيه. شفت المآلات كي جيت انا وقالت لي هذه الكلمه هذه وقالت لي شكون قالها؟ واحد كان من النشطاء تاع النهضه من قسنطينة من قسنطينة اسم بروفيسور دو تاع الفلسفة. لقيته أنا الاعتراف بالخطأ يضيع المصداقية من أجل ذلك أنزل الله تبارك وتعالى عبس وتولى. قلت لها من جالي من أجل ذلك أنزل الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم من أجل ذلك أنزل الله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا منكم أنا وتخفي في نفسك ما الله مريد. فهمتني؟ قلت لها كان نظر المولى عز وجل المآلات هذه بالنسبة للبشرية هي ماذا؟ مخالفة الأولى ولا لا؟ ستمس بماذا؟ بكيان الدعوة. فهمت الآن؟ قلت لها هكذا حبست قلت لها هذا خطأ لو حبينا اعتبار المآلات المساس بهذه الأمور مس بأصل الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة في غزوة حنين وش قالوا؟ إذ أعجبتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم من كثرتكم فلن تغني عنكم من الله شيئا. معناتها المولى عز وجل يبين في الأخطاء التي تقع من أصحاب الدعوة السلفية حتى لا يعودوا إليها وما ذلك مس بأصل مآل الدعوة السلفية. فهمت راي المآلات من أجل ذلك من أجل ذلك من حبس الطفل واحد. إحنا عندنا من كمال العالم أنه إذا أخطأ يبين ماذا؟ الخطأ. أبو الحسن الأشعري لما عرف الاعتزال خطأ وهذا طلع فوق المنبر قال مش خايف انتزعوا من الاعتزال كما انتزعوا من جبتي هذه وقال هكذا يقولون عنه هكذا يعني نعم. شوف الناس الكبار بالعكس يعني هذه النقطة هذا الذي يمر يعترف بالخطأ عن المصداقية بالعكس يعني هم لما اعترفوا بالخطأ هذا دليل على المصداقية أنهم إذا وجدوا شيء ماهوش على الشرط هذا لم ينظر يعني إذا ثبتوا على شيء فهو ملقح هذا لم عدم اعتبار المآلات علي قلت عدم اعتبار المآلات. شوف ذيك المواطن ينزل ربي فيها قرآن وهو يقول إن فيه ما كان نبيا يكون أصغر عفى الله عنك من ذنبهم منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة لغير ذلك دليل على أنه لو كان هذا يمس بالدعوة ونظر المآلات نقول هذا يمس بأصل الدعوة دي. لكن لا نظرنا إلى الحفاظ على الدعوة والحفاظ ما جاء عن الله عز وجل ومشيت الدعوة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر الله. حياكم الله مرحبا بنا وكم وعندنا وعندكم هذه عندنا والمره الجايه عندكم ان شاء الله. شيخ لك مع معروض نعم جماعه معروض عندي ديكوهم اه وغيركم معروضين.